الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، حديثنا معكم بعنوان ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هذا أو هذه جملة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إن سمع المنادي ينادي الصلاة خير من النوم، حتى هب من فراشه صلى الله عليه وسلم فتوضأ وأحسن وضوءه صلى الله عليه وسلم، وخرج بسكينة ووقار ليجيب منادي العزيز الغفار، فبكر ولم يتأخر، وشهد الصلاة بخشوع وخضوع صلى الله عليه وسلم. وما أن انقضت الصلاة حتى بادر المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بقوله: من أصبح منكم اليوم صائما؟ سؤال سأله الحبيب صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من تبع اليوم منكم جنازة، من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم مريضا اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الحديث رواه مسلم. الله أكبر أيها الأحبة في الله على هذا الفضل العظيم. أجور عظيمة، أعمال قليلة تعطيك الأجور الكثيرة والعظيمة. خصال أربع ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا كان من أهل الجنة، اللهم اجعلنا منه. فما هي هذه الخصال؟ وما فضلها؟ وهل يمكن أن تطبق في يوم واحد؟ هل يمكن أيها الأحبة أن تطبق في يوم واحد؟ سهل خالص. تصوم، تمشي في جنازة، وتطعم مسكين، وثاني وتعود مريض. صعبة دي؟ والله أسهل شيء بأمر الله عز وجل. أول تلك الخصال أيها الأحبة في الله الصيام، ولا يخفى علينا فضل الصيام، فهو من مكفرات الذنوب، من مكفرات إيش؟ الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة. الذنوب طول النهار دي تكفرها إيش؟ الصدقة والصلاة والصوم، تكفر هذه الأشياء. أيها الحبيب، إن الصيام من الأشياء التي اختص الله سبحانه وتعالى نفسه بها. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. يعني الذي يجزي على الصيام هو الله سبحانه وتعالى، ليس أحدا من البشر، ولكن الله سبحانه وتعالى الذي يجزيك على هذا الصيام. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله النار عن وجهه 70 خريفا، 70 خريفا. والحديث متفق عليه. أيها الأحبة في الله، الخصلة الثانية شهود الجنائز التي يقصر فيها الكثير. وبعض الناس يعني قد يمر على جنازة فيقول: يعني مش من بلدنا، هذا مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وقف لجنازة رجل يهودي، مرت جنازة رجل يهودي فوقف صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله إنه يهودي. فقال: أليست نفسا؟ أليست نفسا؟ فوقف الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهي من الحقوق التي تجب على المسلم. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، إذا سلم عليك فرد عليه السلام، رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. والحديث متفق عليه. وهي من الأعمال الفاضلة التي يثاب عليها المسلم. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، يعني قيراط من الأجر، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، مثل الجبلين العظيمين. والحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد، مثل جبل أحد. وهذا الجبل فين يا أخواني؟ في المدينة. الحديث رواه مسلم. الخصلة الثالثة يا عباد الله هي إطعام المساكين، أو إطعام المسكين. وهذه الخصلة من محاسن هذا الدين الحنيف، من محاسن هذا الدين الحنيف الذي يأمر بالرحمة والعطف على المساكين والمحتاجين ويثيب على ذلك. فجعل الله تعالى من الأعمال، جعله الله سبحانه وتعالى من الأعمال التي تنجي من أهوال يوم القيامة وتفك من أسر جهنم، نعوذ بالله من جهنم. فقال صلى الله عليه وسلم: فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مقربة أو مسكينا ذا متربة. وأخبر تعالى عن أهل النار أنهم قالوا عن سبب دخولهم النار، أو عن سبب دخول هؤلاء الكفار إلى النار، قالوا: ولم نكن نطعم المسكين. هذه من صفات أهل النار والعياذ بالله. وقال تعالى: ولا يحض على طعام المسكين. وإطعام المساكين من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة. فعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ فقال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حديث جميل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن حبان وأحمد وحسنه الألباني في صحيح الجمع. كذلك أيها الأحبة في الله، الساعي على المسكين والمتعهد له بالرعاية والإطعام كالمجاهد في سبيل الله. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: كالقائم لا يفطر، يعني الذي يصلي لا يستريح يقوم بالليل، وكالصائم لا يفطر. هو الحديث متفق عليه. فاحرص أيها الحبيب على إطعام المساكين، فإنها صدقة منك على نفسك، واعلم أن الصدقة على المسكين القريب صدقة وصلة. فعن سلمان الفارسي، عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، على المسكين العادي صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان، على ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة. يبقى نعطل من الأول؟ القريب الأول. الأقربون أولى إيش؟ الأقربون أولى بالمعروف. والحديث أيها الأحبة في الله صححه الشيخ الألباني رحمه الله. فأيها الحبيب، أحب المسكين، حب المسكين وأعطه ولو الشيء القليل ولو اليسير. فعن أنس رضي الله تعالى عنه، والحديث رواه الترمذي وقال حديث غريب وصححه الألباني في صحيح الترمذي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، قال: إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا. الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفا. هذا من أهل الجنة وهذا من أهل الجنة، ولكن الغني تأخر، يقال له تأخر قليلا، يحاسب على هذا المال، فما بالك بمال حلاله حساب وحرامه عقاب. الأغنياء يدخلون بعد الفقراء، بعد فقراء المسلمين الذين يدخلون الجنة. الغني لا يدخل الجنة أولا، ولكن الفقير هو الذي يدخل قبل الغني. يا عائشة لا تردي مسكين ولو بشق تمرة. يا عائشة أحب المساكين وقريبهم فإن الله يقربك يوم القيامة، وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة. أما الخصلة الرابعة يا عباد الله فهي عيادة المريض، وهي من الأداب التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليها ديننا الحنيف، عيادة المريض. يبقى جارك تعبان وانت ما تشوفوش ينفع؟ يبقى طب لو ما فيش مريض ما نزورش مرضى؟ ما فيش مريض في البلد، اروح المستشفى اخش على المرضى واسلم عليهم السلام عليكم وادعي الله يشفيكم، يبقى انت كده زرت مريض ولا ما زرتش؟ حتى هيبقى فيها فوائد كثيرة. من هذه الفوائد اول شيء ان انت هتطعي، هيرق قلبك، هتخاف، هتخاف من الله عز وجل، هتبدأ تصطلح مع الله عز وجل، تشوف أحوال المرض. اذهب إلى قسم الكلى الصناع الذين يخرجون البول من الدم، شوف أنت في نعمة قد إيه يا عبد الله، احنا في نعم كده ولا مش في نعم؟ البول أعزكم الله بيدخل على الدم، هو ده مرض الكلى، الكلى وقفت ما بتشتغلش، يقوم البول رايح فين؟ داخل على الدم، لو فضل في الدم يعمل إيه يا رجالة؟ يعمل تسمم، هيموت العيان. فكل يوم ويوم يعني نسأل الله العفو والعافية، ونسأل أن يعافينا من الأمراض المزمنة، اللهم عافينا منها يا رب، وأحسن لنا الخاتمة، احنا نحن في نعم كثيرة. البول يدخل على الدم، في جهاز بقى بيطلع البول من الدم، يسحبوا الدم كله تاني يطلعوا ايه؟ طلعوا البول في ناحية والدم يرجع للجسم مرة تانية. ناهيك يا عبد الله عن الآلام التي يلاقيها هذا المريض، آلام ليل ونهار في عذاب، ولا مسكنات تنفع ولا شيء بينفع معاه، نسأل الله العفو والعافية، نحن في نعم كثيرة. هل لما تأكل وتشرب وتنام وما فيش مشاكل عندك يا سلام، حيزت لك الدنيا بحذافيرها، فأنت في نعمة عظيمة، اشكر الله عليها. إذا كنت في نعمة فرعها حافظ على هذه النعمة، وبشكر الله عز وجل وبعبادة الله عز وجل وترك الذنوب والبعد عن المعاصي، فهذه الأشياء والعياذ بالله توجب سخط الله عز وجل. فالمرضى يا أخواني زور مريض في المستشفى، روح قسم الكلى وشوف. أنت الآن ما شاء الله المريض الكلى ده بيروح يغسل كل يوم ويوم في المستشفى، فتح ملف وبهدلة وسؤال الناس والمكنة عطلانة والمريض يتنفخ والعياذ بالله، يعني لو فاتوا غسلة واحدة يتنفخ، يعني البول في الدم أعوذ بالله. انت يا عبد الله بقى الكلى بتاعتك بتغسل كم مرة في اليوم؟ 36 مرة بالمجان، والله ليست بالمجان، سنسأل عنها امام الله عز وجل، سنسأل عنها امام الواحد الاحد يوم القيامة، لاننا ما ادينا شكر هذه النعمة. الكلية بتغسل في اليوم 36 مرة، تغسل لك كل يوم تنزل، فاللهم لك الحمد على هذه النعم، نشكرك يا ربنا على هذه النعم العظيمة. قال صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها، رواه مسلم. وعندما تعود المريض المسلم يصلي عليك 70,000 ملك، طب انت عايز اكتر من كده؟ أجور عظيمة، 70,000 ملك، والحديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعود مسلما مريضا غدوة. معنى غدوة ايه يا اخواني حاج محمد؟ معنى غدوة يعني ايه؟ ها؟ معنى غدوة؟ لا غدوة غدوة غدوة، في غدوة وفي ايش؟ وفي عشية. غدوة في الغداء ولا في الصبح؟ لا في الصباح، في الصباح ان شاء الله، ما احنا عايزين الاخوة اللي يصحصحوا معنا، ماشي يا اخواني، معنى غدوة يعني في الصباح. شوف بقى الرسول قال ايه ايها الاحبة في الله، ما من مسلم يعود مسلما غدوة الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمس، يفضل يصلوا الصبح عليه لحد المس، ومن عاده عشيا عشية الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان في خريف الجنة، خريف في الجنة. الله أكبر، نعم كثيرة أيها الأحبة في الله. ومعنى الخريف يعني الثمر المخروف أي المجني، ثمر مجني ما شاء الله. اللهم ارزقنا ثمر الجنة، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن الجنة تريد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: أي ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته وجدتني عنده؟ الله، عايز تقابل ربنا روح زور المريض تجد الله عند هذا المريض. الحديث رواه مسلم، تفكروا حديث ضعيف ولا عاد؟ لا، ده الحديث صحيح. أيها الحبيب، ولكن ينبغي عليك عندما تزور مريضا بعض الأمور: اختيار الوقت المناسب، ما تجيش المريض بقى هو نايم يلا صحوا الوقت لازم يصحى، او بعد العشاء رجل تعبان عايز يريح طول النهار الناس طالعين داخلين عليه وانت حلت لك الزياره الان وما شاء الله وتروح تفرش، ما ينفعش. الزياره خفيفه دقيقتين ثلاثه وبالسلامه، واخد له كله ما تروحش تاكله عنده. لا، خلي بالك، اتقي الله عز وجل، يعني ما تاخدلوش زياره تروح تخلص عليها قبل ما تروح تقول والله ما سيب لك حاجه، وبعدين تنفس للمريض في الاجل، ما تروحش تقول له ايه تحكي له قصه الاموات هناك في عنده وجع، لا نفس له في الاجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نفسه له ايش في الاجل، ما تقولوش يعني والله انت عندك يا فلان، قال والله ده انا الكبد تعبان، قال يا خبر اسود عمتي خضره ماتت فيه وعمتي من مش عارف ماتت فيه وتوديه، اعوذ بالله، فال الله ولا فالك يا اخي. فنفس للمريض في الاجل. واذكر لكم قصه رجل قريب لي اصيب بالسرطان، نسال الله ان يعافينا واياكم من هذا المرض الخبيث، اللهم عافينا منه يا رب العالمين. اصيب بمرض خبيث، وإذا بالرجل يعني يمشي ويذهب ويأكل ويشرب طبيعي 100% يا إخوان، ويروح للدكاترة، ولكن يعني قد أخفوا عليه المرض ما قالولوش خالص، وحلو ومبسوط ما شاء الله تمام، نفسيته حلوة تمام وعايش الرجل. وإذا بدكتور ظالم لا يخاف الله عز وجل، وهم كثير إلا من رحم ربي، يعني عندوش مخ أصلا ما بيفهمش، راح دخل عليه المريض قال له: ما تلفوش بي قدامه، الرجل هيموت بعد كم ساعة. بالله عليكم، ده كلام يرضي الله؟ ده كلام يرضي الله عز وجل؟ نزل من هناك متشال، بعد ما كان طالع ماشي نزل متشال وما كملش 24 ساعة ومات، خلاص حطمه أصلا، قال له ده السرطان انتشر في جسمه كله. طب سيب الرجل يا أخي يأكل ويشرب يوم ولا يومين ولا حيسيبه حتى يأتيه يعني قضاء الله وقدره. فنفس للمريض في الأجل. أيها الحبيب، ومن الأشياء التي تجب عند زيارة المريض الدعاء للمريض، تروحش بقى تذكر فلان وفلان وعلان وفلان ما جلكش ليه وتخلي قلبه يعني يزداد غيظ على هذا الرجل، لا، ادعو له بما ورد في السنة المطهرة. قال صلى الله عليه وسلم في دعائه: كان يمسح على المريض بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. الحديث متفق عليه. تخفيف الزيارة أيها الأحبة في الله من الأمور المهمة جدا، زور المريض تخفف وتمشي. كذلك تذكير المريض بفضيلة الصبر، بفضيلة الصبر، الصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يحدث عن يحدث أصحابه عن فضل المرأة، يعني حتى دخل على امرأة قد أصيبت بالحمى، الحمى اللي هي الحرارة المرتفعة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منه، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: كيف تجدك؟ كيف حالك أيتها المرأة؟ كيف حالك يا فلانة؟ فقالت: الحمى لا بارك الله فيه. قال لها صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى فإنها تنفي الذنوب والخطايا كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فضل عظيم، شوية سخنية يطيروا كل الذنوب والمعاصي. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. ماشي على الأرض كده ما عندوش ذنوب. الصحابة كانوا يتعجبون إذا غاب عنهم المرض، يبقى في حاجة غلط. فهذا المرض أيها الأحبة في الله نعمة من نعم الله عز وجل، يكفر الذنوب والخطايا. فلا تحزن أيها الحبيب إذا كان عندك مريض أو عندك مصاب أو عندك مبتلى، فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى، لا تحزن. كذلك الشد من معنويات المريض وعدم تيئيسه من العافية ولو كان مرضه خطير. لو انت شايف الرجل بيموت تقول له ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أنت بخير وما شاء الله هتقوم وهتصلي وهتبقى تمام وربنا هيشفيك وتبقى زي الفل، يعني يذكره بهذه الأشياء الجميلة. هذه أيها الأحبة في الله هي الخصال الأربع التي ما اجتمعت في امرئ إلا كان من أهل الجنة. فهل يمكن أيها الأحبة في الله أن نجمع بين هذه الخصال في يوم واحد؟ هل يمكن أن نوفق بين أعمالنا وبين هذه الخصال؟ هل نجد في يوم واحد مسكينا لنطعمه وجنازة لنشهدها ومريضا لنعوده؟ الجواب نعم، تلاقي كل ده موجود، تلاقي مسكين، ممكن تلاقي مسكين الجنازة، أيوه ممكن تشهد جنازة في ديانة روح برنباء حاج محمد عنده ما شاء الله ناس الله حسن الخاتم، روح في مكان تاني شوف يمكن ينادوا في مطبس على واحد تروح، مش فاضي بقى هتضيع عليك أجر عظيمة. أيها الحبيب يمكنك أن تشهد الجنازة خصوصا لو كنت في بلد كبير، فلا بد أن تجد من المساجد ما اشتهر بين الناس بالصلاة فيه على الجنازة. وبإمكانك أيها الحبيب أن تقطع من وقتك فتمر على أقرب مستشفى فتعود مريضا أخا لك في الله، ولكن لابد من التشمير عن ساعد الجد والمسابقة إلى الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وعدم التقاعس مع إخلاصك لله عز وجل والدعاء لله عز وجل أن يوفقك وييسر لك سبيل الخير والصلاح. أيها الحبيب عليك بالمسارعة في الخير، فقد حثنا ربنا تبارك وتعالى على المسارعة والمسابقة إلى الخير، فقال عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. وقال تعالى فاستبقوا الخيرات، فسارع إلى مرضاة الله عز وجل وتنافس في الخيرات وبادر به قبل أن يفجأك الأجل. إذا أتاك الموت خلاص انقطع عنك العمل، انقطع عنك زيارة المرضى وصلة الرحم وزيارة والصيام وهذه الأعمال الطيبة التي تبلغك أعالي الجناء، ولا تشتغل إلا بما يرضي الله عز وجل. يرضي الله عز وجل أيها الحبيب يتبين لنا من هذا الكلام الجميل وهذا الحديث العظيم فوائد عظيمة، منها فضيلة شهود الصلاة، صلاة الفجر في الجماعة، فضيلة الصيام، فضيلة شهود الجنائز، فضيلة إطعام المساكين، كذلك عيادة المريض. هذه الفضيلة تكون لمن جمعها في يوم واحد، ماشي حاج محمد؟ في يوم واحد، في يوم واحد، كما يدل عليه سياق الحديث لما رواه البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد. قال مروان بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. كذلك يتبين لنا من فوائد هذا الحديث فضيلة الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. اللهم اجمعنا به على حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نشرب منه شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، وأنه من السابقين، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من السابقين للخير ومن المشهود لهم بالجنة، وهو من العشر المبشرين بالجنة. كذلك أيها الأحبة في الله جواز سؤال الإمام رعيته عن أعمال الخير التي عملوه. الإمام يسأل كيف الحال، كيفكم يا أخواني، أخبركم النهاردة في طاعة الله عز وجل، ما يعني صايمين النهاردة ولا إيه؟ البركة لو النهاردة في صدقة، والله في مسكين، طب يلا بينا نزوره مريض. الإمام يحرك الناس ويحرك جماعة المسجد، يحرك جماعة إيه، والله عندنا زيارة مريض النهاردة، طب يلا. هتلاقي الناس مش هتقول لك لا، الناس بتحب الخير أصلا، طب يلا يا جماعة والله نزوره يعني مبنى الكلى اليوم ونشوفوا مرضى الكلى، طب يلا نتصدقوا النهاردة، والله في موضوع مشروع خيري في المكان الفلاني، والله في واحد ظروفه تعبانة، وهكذا. يعني مثلا جمعية تنمية المجتمع يقوم عليها إخوة فضلاء ربنا يبارك فيهم ويحفظهم، برضو بيتابعوا المرضى ويتابعوا الناس دي، ربنا يبارك فيهم، أسأل الله أن يجعل عملهم صالحا ولوجهه خالصا. هذه الجمعيات يعني قائمة بالجهود الذاتية، بالتبرعات، بيتابعوا كل مسكين في مكان. انت يمكن ما تعرفش المساكين في البلد، هم بيعرفوا، لان هناك الناس بتروح وتسأل، والناس ظروفها تعبانة، واللي مريض معاه رشطة مش عارف يجيبها، جزاهم الله خيرا بيجيبوا له الحاجات دي. والله وسمعت يعني ان بيدوا لهم مبالغ كبيرة كمان. يعني في خير في الأمة، والجمعيات دي ربنا يبارك على القائمين عليها ويحفظهم وأن يثيبهم وأن يكتب لهم الأجر والثواب عنده، اللهم آمين يا رب. وأن يعني يبلغنا في هذه الأعمال الطيبة المباركة، نسارع في هذه الأعمال المباركة إن شاء الله. كذلك أيها الأحبة في الله، يجوز تأويل الرؤى في المسجد، وفقنا الله عز وجل لطاعته، اللهم آمين، اللهم وفقنا لطاعتك واجعلنا من عبادك الصالحين المسارعين للخير. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وسلم تسليما كثيرا. أقول قولي هذا.